الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا محمدًا أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، صلاة يرضى بها رسول الله، صلاة يرضى بها عنا رب الأرض والسماء، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نقرأ من كتاب ربنا جل علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الأحباب، سورة الجمعة افتتحها ربنا سبحانه وتعالى جل ذكره بكلمات يعلننا فيها ويعلمنا فيها أن الله سبحانه وتعالى قدسه من في السماوات ومن في الأرض، وعرف جلاله وكماله وجماله كل مخلوق في السماوات أو في الأرض، فهو المنزه عما لا يليق بجلاله وكماله وجماله، وهو الموصوف بكل ما يليق بالألوهية في جلالها وكمالها وجمالها، هو الملك الذي خلق وملك وحكم، ولا يبقى على الناس العقلاء ولا على البشرية إلا أن تعلم أن الملك كله لله، وأن الأمر كله لله، وأن الحكم كله لله، لا حكم إلا لله في سماواته وفي أرضه، في القلوب وفي النفوس وفي العقول. هو سبحانه وتعالى في الكبرياء والعظمة في عليائه منيع لا يصل مخلوق إلى أباه، وهو حكيم ما شرع من شيء إلا فيه منفعة، وما أنزل من حكم إلا وفيه مصلحة، وما على العباد إلا أن يستجيبوا لله إن أرادوا سعادة في الدنيا أو أرادوا عزة وكرامة ومنعة ونصرة وقوة، ما عليهم إلا أن يذعنوا لله رب العالمين، يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا الملك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا القدوس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا العزيز في عليائه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا الحكيم الذي لا يشرع إلا فيه ما إلا ما فيه مصلحة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم. محمد صلى الله عليه وسلم جاء لينقل البشرية كلها من جهالة إلى علم، من ضلالة إلى هدى، من غواية إلى رشاد. ألا تسمع البشرية كلها لماذا جاء محمد؟ ألا تعلم البشرية كلها لماذا بعث محمد؟ ألا يعلم العقلاء؟ ألا تعلم أمة محمد لماذا بعث محمد؟ هذا هو القرآن، هذا هو القرآن يبين لنا أن أمة العرب كانت لا تقرأ ولا تحسب ولا تكتب، كانت في جهالة فكرية، كانت في جهالة في عقولها وأذهانها وأفكارها وفي سلوكها. أمة العرب كما قال سيد العرب محمد صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هكذا كانت أمة العرب، فجاء محمد ليعلم العرب كيف تقرأ، كيف تكتب، كيف تحسب، كيف تفهم، كيف تفكر، كيف تتصور المعاني. بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب يعلم من يقرأه ماذا كان في تاريخ الأولين، كيف خلق آدم، وكيف كرم آدم، وكيف تعاملت الملائكة مع آدم. وهذا غيب لا تعلمه إلا أمة محمد. جاء القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ليكلم الناس عن عالم الملائكة، وعالم الملائكة غيب لا تعلمه إلا الله. جاء القرآن ليقول لنا ماذا تفعل الملائكة، وكيف تفعل الملائكة، كيف تتقرب إلى ربها ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. كيف أن الملائكة سخرت لخدمة أهل الأرض، تنشر الرياح وتنشر السحاب وتنزل المطر، بتنزل المطر بأمر الله سبحانه وتعالى. كيف أن الملائكة هي التي يوحي إليها ربنا حين يوضع الجنين في بطن أمه، فيكتب اسمه ورزقه وأجله، وشقي أم سعيد، هذه وظائف تعرف تعملها الملائكة، كن كان البشرية لا تعلمها حتى جاء محمد. جاء محمد ليقول للناس كيف تكون أطوار الجنين في بطن أمه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا علم محمد، هذه علوم جاء بها محمد ما كانت تعرفها البشرية، أطوار ما عرفتها البشرية إلا بعد أن تطور العلم، وجاءت الأجهزة الفاحصة الكاشفة التي تكشف ما في بطون الأمهات، لكن جاء بهذا محمد قبل هذا. هذا هو العلم الذي جاء به محمد، جاء محمد صلى الله عليه وسلم لينقل هذه الأمة الأمية من جهالات في عقولها وفي أفكارها إلى أن تكون من أعلم أهل الأرض. بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليرفع مقام هذه الأمة حتى تعلم غيرها من الأمم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته بصوته الندي الطري، بصوته الخاشع، بصوته الخاضع، كلمات تخرج من قلب محمد فتدخل إلى الآذان بل إلى القلوب قبل أن تسمعها الآذان، لأن الذي يقرأ هو محمد، يقرأ القرآن فيحفظه الأصحاب من صوته الجميل ومن قلبه الجليل، يقرأ القرآن فتسمع الأمة فتحفظ القرآن، يقرأ محمد القرآن فيستعرض ما فيه من العلوم ومن الأحكام فتتنبه القلوب وتتنبه العقول، بل ترقى القلوب والعقول ثم ترقى الأرواح بعبادة رب محمد. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب نور وبصيرة يكشف للقلوب أمورا قد تخفى على غير أمة محمد. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه حياة الأفراد وحياة الأسر وحياة الأمم، تحيا الأفراد وتحيا الأسرة وتحيا الأمم حياة عزيزة كريمة عفيفة لو اتبعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم من أدناس الجاهلية، من الشرك والشك والنفاق، من الحقد والغل، من الظلم، من العلاقات الفاسدة بين الرجل والمرأة، من التعدي والتجبر والطغيان. جاء ليطهر القلوب والنفوس والأرواح والمجتمعات، يزكيهم يطهرهم بل يرقى بهم، يرقى بهم رقيا علميا وفكريا ودينيا وروحيا وإيمانيا وعقائديا، لا يعرفون إلا الله ولا يعبدون إلا الله، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب ما جاء في القرآن والحكمة، والحكمة علم مشفوع بدليل يسمعه الإنسان فيقتنع به فيتحول إلى عمل. هذا دور محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة محمد، وهذه وظيفة محمد. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله العظيم، كيف كان العرب وكيف أصبح العرب بعد أن بعث سيد العرب محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد من التاريخ جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف أمام ملك الحبشة وهو من علماء النصارى، قرأ التوراة والإنجيل وقرأ فيها ما يبشر بزمان آخر نبي لهذه الأمم ولهذه البشرية. يقف جعفر ليسأل، يسأله ملك الحبشة من محمد وما هو محمد وماذا قال لكم محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه سورة مريم ثم قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية. انظر كيف يصور الرجل حالا رآها بعينه وعايشها بعقله وقلبه، ثم انتقل بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حال عاشها بقلبه وعقله ونفسه فاعتز بها وشرف بها وأحس بكرامتها. هذا الرجل أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذا حال العرب قبل الإسلام وقبل أن يبعث محمد. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. حالة لا تقوم معها أمة ولا تقوى معها أمة ولا ينشأ بها مجتمع، إنما حالة هي أقرب إلى الحيوانية. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن ظهر فيها فينا هذه الظواهر إن ظهرت فينا هذه الظواهر ظواهر الجاهلية إن ظهرت فينا فنحن أحوج ما يكون إلى أن نرجع إلى محمد. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميت ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي من الضعيف. فبعث الله إلينا نبيا منا نعرفه ونعرف نسبه ونعرف رزقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نخلع ما سواه من عبادة الأصنام، وأمرنا بصلة الرحم والإحسان إلى الجار، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وأمرنا بالصدق والأمانة والعفاف، ودعانا أن نترك عبادة الأصنام وأن نترك الفواحش وأن نترك التعدي في الأعراض والدماء، الأعراض والدماء. سبحان الله العظيم وبحمده، هكذا يقول جعفر بن أبي طالب لخص رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لخص ما كان عليه أمر الجاهلية، فقال فاتبعناه على ذلك، فجاء قومنا فطردونا وفعلوا فينا كذا وكذا، فأقر ملك الحبشة، الحبشة وهو حكم عالم بالتوراة والإنجيل، أقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أعلنها صريحة في مملكته. والله ما بين هذا وبين الذي جاء به عيسى بن مريم بقدر هذه وأمسك عودا من الأرض، ليس بين شريعة محمد ولا شريعة الأنبياء بما جاء فيه من الحق والعدل والإنصاف والفضائل والرقي بالنفوس والقلوب والعقول، ليس بينه وبين ما جاء به الأنبياء من قبله قيد أنملة بل قيد شعرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليسعد البشرية، فمن فإن أرادت هذه البشرية السعادة فليس لها طريق إلا محمد، إن أرادت العزة والكرامة فليس لها طريق إلا طريق محمد، إن أرادت الرفعة، إن أرادت القوة، إن أرادت الوحدة، إن أرادت اجتماع القلوب فليس ذلك إلا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. بعثة محمد كانت شرفا للعرب، أحس به من عايش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحس بالكرامة وأحس بالعزة وأحس بالرفعة وأحس بالنقلة القوية في قلوبهم وعقولهم وأرواحهم. فهل نحن لنا نصيب من هذا؟ وهل الأمم كلها لها نصيب من هذا؟ قل نعم، قل نعم، قل نعم. فقد صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، فقالوا يا رسول الله من هم؟ فلم يراجعهم، فسألوهم مرة ثانية من هم؟ فلم يراجعهم، فسألوه الثالثة من هم؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة وبيننا سلمان الفارسي، سلمان الفارسي من بلاد فارس، إيران، إيران الكوفة البصرة، إيران والعراق، كل هذه كانت تخضع لحكم فارس، وبيننا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال لو كان الإيمان عند الثريا في أعلى علياء السماء لما له هذا وقومه، لو كان الإيمان في الثريا لناله هذا وقومه، مشيرا إلى سلمان. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. رواه أبي حاتم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أصلاب الرجال ونساء من أمتي، انظر إلى البشرى، انظر إلى البشرى، جاء محمد لتسعد به البشرية، لتسعدوا أنتم ومن يأتي بعدكم، لتسعد كل الأمم في مشارق الأرض ومغاربها ومن شمالها إلى جنوبها، إن في أصلابي أصلابي أصلاب رجال ونساء من أمتي من يدخل الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، إن الذي يفهم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقول إن الذي يفهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يفهم مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يفهم المهمة التي من أجلها جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسعه إلا اتباع النبي محمد. بل لو أن الأنبياء كانوا حين بعث محمد ما وسعهم إلا اتباع محمد، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان الأنبياء لا يسعهم إلا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بالأجيال التي جاءت بعد أجيال الأنبياء والتي ابتعدت عن هدي الأنبياء؟ نحن أحوج ما يكون، نحن أحوج ما يكون إلى أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدى مهمته، بل نجح في مهمته صلى الله عليه وسلم، أدى مهمته على أكمل وجه، وبشر أن دينه بفضل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بفضل الله، ثم بجهد النبي محمد وجهده وطاقته وسعيه وتضحيته وسهره في أسفاره وفي حله وترحاله، وبجهود أصحابه رضي الله عنهم، بلغ هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأبلغن هذا الأمر أو هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يبقي الله بيتا من حجر ولا مدر إلا أبلغ هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. أسأل الله أن يتحقق ذلك في زماننا وفي كل زمان، أن تظهر العزة في المسلمين بقوة واتحاد وتماسك واعتصام بحبل الله، وذل يذل من كل من يكره شريعة السماء. نسأل الله أن يذل كل من يكره شرائع السماء. أيها الإخوة الأحباب، وظيفة النبي محمد ذكرت في القرآن في 4 مواضع. الموضع الأول حين كان محمد أملا وطموحا يتمناه رجلا من أقرب الرجال إلى رب الأرض والسماء، إبراهيم، والذي تمنى أن يبعث في الأجيال من أمة العرب رجل رسول منهم يعلمهم ويزكيهم، بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء الكعبة رمز التوحيد، رمز الإيمان، رمز العزة والكرامة للعرب، رفع بناء إبراهيم وإسماعيل، ثم تمنى على الله أن يقبل عمله وأن يبين له نسكه وشرائعه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتحققت الأمنية واستجاب الدعاء، وقال سيد الأنبياء: أنا دعوة أبي إبراهيم. وبعد آيات في سورة البقرة أيضا تكلم القرآن أن الأمة شرفت بوجود مكة في بلاد العرب التي أعزها الله وشرفها الله وكرمها الله، ثم كرم الأمة بأن تستقبل هذه الكعبة في صلاتها 5 مرات في اليوم والليلة فريضة، ومرات ومرات نافلة. شرف لهذه الأمة أن تكون قبلة الصلاة، قبلة الإيمان، قبلة التقرب إلى رب الأرض والسماء في جزيرة العرب. هذا شرف، وكذلك شرف أن يبعث فيهم محمد. كما أي كما شرفناكم بوجود الكعبة، وشرفناكم بوجود البيت الحرام أمنا ورخاء وسخاء يتوفر به، تتوفر به الكرامة، ويتوفر به الاقتصاد، ويتوفر به الأمن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شرفت الأمة بهذا، وشرفت بمحمد، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اعرفوا قدره، اعرفوا قدره، اعرفوا مكانته، اعرفوا شرفه، فلتعتز الأمة بهذا النبي، فلتثق هذه الأمة بهذا النبي، لأنه بعث منهم، بعث منهم، وهذا شافع ودليل على أن الأمة لابد أن تعتز بهذا النبي، وأن تثق في هذا النبي، وأن تشرف بمتابعته. إذا كان منكم فكيف لا تتابعونه؟ أي عقل يقبل هذا؟ وأي عقل يسوغ هذا؟ أن يكون شرف وكرم نبغ منكم ثم لا تتبعونه، تتركونه؟ شرف وكرم وعزة وكرامة نبعت منكم، نبت فيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت سورة آل عمران لتبين أن النعمة المسداة هو محمد. لقد من الله على المؤمنين، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم جاءت سورة الجمعة لتقول ما ألمحنا إلى بعض معانيه، وهو هو صاحب الكبرياء وصاحب الملك وصاحب الحكم، الرحمن الرحيم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال. لكن انفردت سورة الجمعة بمعنى لا ينبغي أن يغيب عن أذهان، انفردت سورة الجمعة إلصاقا بهذه المهمة التي بعث من أجلها محمد صلى الله عليه وسلم. تقول سورة الجمعة لأمة محمد: إياكم أن تتخذوا سيرة محمد تباهيا وكلاما يقال بالألسنة ثم تبخر بعد انتهاء الكلام. ليست سيرة محمد كلمات تقال ولا مدائح تتبخر في الهواء، وليست سيرة محمد فرصة سانحة للتباهي فقط، وليست سيرة محمد تكتب في الكتب وتقرأ، إنما سيرة محمد نموذج عملي يقتدى به. وحذرت الأمة، وحذرت السورة، حذرت الأمة من أن تسلك سلوك اليهود. لقد أوتي اليهود علما، وأوتي اليهود حكمة، وأوتي اليهود رسالة على لسان موسى، وبنو إسرائيل جاءهم على لسان عيسى أيضا، جاءهم الوحي، وجاءهم الشرائع، وجاءتهم الأحكام، لكنهم تركوها وأهملوها. فلما تركوها وأهملوها انحطوا في حضيض، في حضيض المخلوقات كلها، انحطوا في حضيض المخلوقات بعد أن كانوا في أعلى المراتب كبشر، كناس مكرمين مفضلين بعلم وحكمة ورشاد وشريعة. جاءتهم التوراة حفظوها في عقولهم ورددوها بألسنتهم، لكنهم لم يعملوا بها. فاحذروا يا أمة محمد، احذروا أن تكون مثل هؤلاء. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها علما وحملوها تكليفا وتشريعا وحملوها مسؤولية، ثم لم يحملوها عملا ولا تطبيقا في واقعهم، في حياتهم، في بيوتهم، في شوارعهم، في أسفارهم، في حضرهم، في بيتهم، في شرائهم، في تعاملاتهم، لم يطبقوها أبدا، لم يحملوها تطبيقا عمليا يحكم بين الناس بالحق والعدل، يبين الحقوق والواجبات فيتبع. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا، حمار فوقه مئات الكتب لكنه لا يقرأ، لا يفقه، لا يفهم، لا عقل له، يحمل يتثاقل بالحمل لكنه لا يدرك ماذا يحمل. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. سمتهم الآية كذبوا بآيات الله لأنهم لم يعملوا بها. هم صدقوا أن التوراة حق وصدقوا أن ما جاء فيها حق لكنهم لم يعملوا بها، فلما لم يعملوا بها اعتبرتهم الآية كذبة فسقة فجرة، بل كانوا قوما ظالمين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إن الظلم إذا دخل إلى القلوب، وظلمة الجهل إذا دخلت إلى القلوب، وقسوة إذا حلت في القلوب، لا يستحق هؤلاء أن يبلغوا ما أراده الله من الهداية ومن النصرة ومن العزة ومن الكرامة. لذلك كانوا في أخس الدرجات وكانوا في أحط الدرجات، أذلهم الله وكتب عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله لأنهم تركوا شرائع السماء. فاحذري يا أمة محمد، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيف فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واضرب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيموا، حاذوا، استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.